الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأشياخه وجميع المسلمين. قال الناظم: باب في المصادر. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله: باب في المصادر. المصادر جمع مصدر، والمصدر بهذه الزينة اسم مكان للصدور منه، وأطلق أو استعمل علماء الصرف هذا اللفظ الذي هو المصدر وجمعه مصادر، استعملوا هذا اللفظ في الكلمة التي تنحدر منها فروع من فعل واسم فاعل واسم مفعول وصفة مشابه اسم فاعل وما إلى ذلك، يعني فهذه تصدر من المصدر. فمثلا فالمصدر الآن لو قلت الآن ضرب مصدر، هذا المصدر يعتبر مكانا لصدور الفعل الذي هو ضرب منه، وضارب ومضروب وضراب ومضراب وضريب وضروب، كل هذه من المشتقات تعتبر آتية من أصل واحد هو الضرب الذي هو المصدر، أي مكان الصدور لهذه المشتقات. هذا المراد بالمصدر. ثم قال: نعم. قال: من فعل المضموم قيس المصدر فعالة فعولة له اذكري. ثم قال رحمه الله: من فعل المضموم قيس المصدر فعالة فعولة له اذكري، أي من فعل المضموم قيس المصدر أذكر فعالة وفعولة له للمصدر، أي المصدر القياسي للفعل، أي يكون على وزن فعل فيأتي قياس مصدره على فعالة أو فعولة، كأن تقول سهل الأمر سهولة أو عذب الماء عذوبة، أو أن تقول جهل جهالة وفصح فصاحة على وزن فعالة. فالمقصود من هذا البيت أن الفعل إذا كان على وزن فعل فاعلم أن المصدر الذي أتى منه هذا الفعل على وزن فعل إما أن يكون على وزن فعالة أو أن يكون على وزن فعولة، إذن فهذان مصدران قياسيان لكل فعل على وزن فعل في الماضي. ومعنى ذلك أنه قد يأتي المصدر للفعل على وزن فعل وليس على وزن فعالة وفعولة، لكن وزن فعالة وفعولة هما المصدران القياسيان الكثيران للفعل على وزن فعل. هذا المراد. والمثال كما ذكرنا عذبة عذوبة وسهلة سهولة وكرمة كرامة، مصدر قياسي. والكرم مصدر لكنه سماعي، إذن فكرمة له مصدران قياسيان، كرامة وكرم، كرامة وكرم، لأن الفعل الوزن فعل. وقد يأتي المصدر على غير هذا، على غير ما ذكرنا الآن، كأن تقول مثلا جبنا، مصدره المسمور جبن، الجبن مصدر لجبنا، وما كان ما يقال جبان، رأيت؟ لكن لو قلت جبان هذا شيء آخر، هذا اسم فاعل وليس مصدر. جبان اسم فاعل وليس مصدر، وليس اسم حدث، بل هو يدل على شيئين، على ذات اتصف بالجبن فيقال هو جبان. ثم قال وفعل المكسور لازما فعل، قياسه فعل لواقع حصل. نعم، قال وفاعل المكسور أي من فاعل المكسور لازما فعل، أي فعل، أي الفعل إذا كان على وزن فعل، على وزن فعل، فاعل مكسور العين وهو اللازم بهذا الشرط. فاعل المكسور العين وهو لازم، فقياس مصدره فعل، وهذا هو المقصود، فعل قياس مصدره فعل، وهذا باضطراد أي يكسر. وقد يأتي على غير هذا الوزن، لكن هذا الوزن لفاعل، وهذا الوزن لمصدر الفعل على وزن فاعل اللازم هو الكثير، كما قال ابن مالك وما على فعل استحق مصدره إن لم يكن ذا تعدل كونه فعل. إذن ففعل مصدر قياسي للفعل على وزن فعل اللازم، فعل اللازم. ما مثال تقول نهم نهما على سبيل المثال، نهم نهما، نهم فعل مصدر لنهم، وما أشبه ذلك. قياسه قال فعل المكسور لازما فعل، قياسه فعل لواقع حصل. قوله الفعل مراده بهذا العجز من البيت أن الفعل إذا كان على وزن فعل، لكن الفعل متعد ما تقدم الآن لازم، لكن إذا جاء الفعل على وزن فعل وهو متعد فقياس مصدره فعل، كأن تقول فهم على وزن فعل لكن فهم متعد، لأن قياس مصدره فعل، فهم، الفهم مصدر للفعل فهم على وزن فاعل المتعد. هذا معنى قوله قياسه فعل، أي قياس مصدر فاعل المكسور العين فعل لواقع حصل، لشيء واقع أي هو متعد، هذا مراده. نعم، أيوة. قال وفعل المفتوح منه المصدر فعل فعول في لزوم يذكر. نعم، ثم قال وفعل المفتوح منه المصدر فعل فعول في لزوم يذكر. الفعل إذا كان على وزن فعل بفتح العين أي الوسط، المصدر يأتي منه على وزن فعل سماعا، سماعا، ويأتي على وزن فعول في لزوم. إذن فقوله فعل هذا يكون مصدرا للفعل على وزن فعل المفتوح العين إذا كان متعديا، ففعل لفعل للفعل فعل المفتوح العين قياس المصدر فعل، كأن تقول نصر على وزن فعل وهو متعدي، إذن فمصدره القياسي نصر. وكما تقول قتل على وزن فعل وهو متعدي فقياس مصدره قتل، وتقول نبذ الشيء طرحه وكذلك طرح على وزن فعل وهو متعدي فقياس مصدره طرح والنبذ، وهكذا هذا مضطرب. لكن إذا كان الفعل على وزن فعل مفتوح العين لكنه لازم غير متعدد فقياس مصدره فعول، هذا معنى قوله فعول في لزوم يذكر. إذا كان الفعل لازما وهو على وزن فعل فقياس مصدره فعول، ماضيه فعل على وزن فعل تقول خرج هذا لازم فمصدره القياسي خروج، دخل على وزن فعل وهو اللازم ومصدره دخول، تقول بر هذا لازم وإن تعدى بواسطة حرف الجر، لأن اللازم قد يتعدى بواسطة حرف الجر فهذا لا يخرجه عن كونه لازما، تقول مر مرورا فعولا وهكذا. الأمثلة كثيرة، ولعل ما ذكر الآن يكفي لضبط أو لتطبيق هذه القاعدة. ثم قال قال وجاء فعيل كدبيب وفعال مثل صراخ فعلان للانتقال. نعم. ثم قال وجاء فعيل كدبيب وفعال مثل صراخ فعلان للانتقال، أي جاء فعيل أي وزن فعيل يأتي المصدر عليه لفعل إذا كان هذا الفعل دل على انتقال أي تحرك واضطراب، فيأتي المصدر قياسا على فعيل كدبيب، دب مشى الشيء أو الحيوان سواء كان إنسانا أو حيوانا إذا مشى مشى متقاربا الخطى فيقال دب، وأصله في الحيوان دب، هذا مصدر أي هذا فعل، إلا أن هذا الفعل على وزن فعل دبب دب ومعناه التحرك والانتقال في المشي. إذن فينقاس مصدره على فعيل فتقول دبيب دب دبيبا. والدبيب مصدر، مصدر يدل على اسم، على اسم الحدث فقط، الحركة وهكذا. وكذلك الفعل إذا كان على وزن فعل وهو لازم يأتي المصدر منه على وزن فعال إذا كان معنى هذا الفعل صوتا، صوتا مثل الصراخ، تقول صرخ يصرخ صراخا، وبكى يبكي بكاء على وزن فعال. فهذا قياس، أي من القياس لمثل هذا الفعل على وزن فعل ومعناه الصوت من صراخ وغيره. وكذلك يأتي المصدر للفعل على وزن فعل إذا كان هذا الفعل دالا في معناه على تحرك واضطراب وانتقال فينقاس المصدر على وزن فعلان، فعلان. كأن تقول الآن غلى القدر غليانا والطاف طوفانا وماد ميدانا وما أشبه ذلك من كل ما دل على تحرك واضطراب للأفعال التي على وزن فعل، فقياس مصدره يأتي على فعلان. طاف بالبيت يدل على الانتقال والتحرك، طاف بالبيت العتيق طوفانا، ومنه الطوفان صحيح، ولو قلت الطواف مصدر آخر لكنه ليس بالقياسي كالطوفان، كلاهما مصدر لكن الآن القياس فيهما هو أن الطوفان يكون قياسيا. نعم. قال وفعلة لمرة كخلسة وفعلة لهيئة كخلسة. قال وفعلة لمرة كخلسة، فعلة على وزن فعلة مصدر يفيد الوحدة، يدل على وحدة. وعن الأصل في المصدر وهو اسم الحدث يكون عاما منتشرا ولو لم يجمع، لأنه ما يحتاج للجمع في الأصل، المصدر عموما لا يجمع لدلالة معناه في كلام العرب على الكثرة والانتشار في جنس معنى هذا الفعل الذي أتي المصدر له. لكن تجد وزنا للمصدر على وزن فعلة بالتاء فيدل على التحديد للحدث الذي كان هذا الوزن لفعله المصدري، لفعله. فمثلا تقول أكل أكلا، الأكل إذا قلت الأكل هذا لا تحديد فيه الأكل، لكن إذا قلت أكلة أشرت بالتاء إلى أن هذا الأكل واحد ليس منتشرا. إذن فوزن مرة اسم مرة واسم المرة مصدر، لكنه لما حدد بالتاء فقيل اسم مرة وإذا هو مصدر. إذن فاسم المرة مصدر فيه تحديد لهذا الحدث. هذا معنى قوله وفعلة لمرة واحدة في تحصيل الحدث كخلسة، خلسه خلسة أي أخذه بخفية بسرعة، خلسه خلسة مرة واحدة. وتقول نظره نظرة واحدة، ما كرر النظر فيه لكن نظرة واحدة، نظر نظرة كما تقدم في قوله نظرت إليها نظرة فتحيرت دقائق فكري في بديع صفاتها. نظرة واحدة على وزن فعل. وجلس إن شئت مثال، جلس جلسة أي مرة واحدة، هذه اسم المرة وهو مصدر. ثم قال وفعلة لهيئة كخلسة، اسم هيئة أو الهيئة، اسم الهيئة بخلاف اسم المرة اسم الهيئة وهو أيضا مصدر، لكن هذا المصدر على كيفية معينة، على كيفية معينة فيقال فعلة، كأن تقول خلسة، الخطف بطريق كيفية معلومة خلسة، أو تقول جلسة هيئة من الجلوس. ولذلك مثل هذه اسم الهيئة وهو مصدر أيضا غالبا ما يضاف إلى شيء بعده، تقول جلس جلسة الأكابر أي هيئة، جلس على هيئة جلوس الأكابر، فهذا يقال له اسم هيئة. وكما قال ابن مالك في لامة الأفعال لمرة فعلة وفعلة وضعوا لهيئة غالبا كمشية الخيلاء، مشية الخيلاء، جلسة الكبراء وما أشبه ذلك. فيضاف اسم الهيئة هذا وهو مصدر إلى مضاف إليه كثيرا ليميز، ليشير إلى الهيئة لهذا المصدر الذي هو اسم هيئة. نعم. قال فصل في مصادر غير الثلاث. قال فصل في مصادر غير الفعل الثلاثي. إذن فما تقدم من ذكر المصادر هي مصادر للفعل الثلاثي، والآن انتقل إلى مصادر غير الفعل الثلاثي، يذكر بعض الأوزان لهذه المصادر لغير الفعل الثلاثي. نعم. قال غير الثلاثي بوصل إن بدي ثالثه فاكسر وما بعد امددي. قال غير الثلاثي بوصل إن بدي ثالثه فاكسر وما بعد امددي. غير الثلاثي بوصل إن بدي أي الغالب على مصدر غير الثلاثي على مصدر الفعل غير الثلاثي أي الرباعي مثلا، أن يبدأ هذا المصدر يبدأ بهمزة وصل، هذا ما نقول بوصل، همز وصل يبدأ به، همز وصل يبدأ به. تقول مثلا مثال إكرام، الهمزة هنا همزة قطع لكن مكسور، أو تقول مثلا ابتداء، الفعل ليس بثلاثي فالمصدر مبدوء بالهمزة، وتقول استغفار، شوف همزة بدع به، وتقول انطلاق بدأت بالهمزة بهمز المكسورة، وهكذا. لكن هذا البدء بهمزة المكسورة في المصدر إذا كان هذا الفعل الذي فوق الثلاثي مزيدا فيه وابتدأ في ماضيه بهمزة بهمز وصل بهمز وصل، مثلا تقول الآن انطلق، هذا ليس المصدر هذا فعل، إذن فهذا تأتي بالهمزة في أوله عند المصدر فتقول انطلاق، وتقول اجتمع افتتها بهمزة همزة وصل مكسورة، فهذه الهمزة موجودة أيضا في المصدر اجتماع، وهكذا. إذا بدأ الفعل بهمز وصل وهو غير ثلاثي، لأنه قد تبدأ الفعل يبدأ الفعل بغير همز إذا كان فوق الثلاثي، مثلا لو قلت الآن تكسر ما بدأ بهمز، إذن فهذا المصدر لا تأتي بهمز في أوله بل تأتي بالتاء، التاء الموجودة تعيده تقول تكسر تكسرا، وتعلم تعلما، وتجبر تجبرا، وتجاهل تجاهلا، وتناظر تناظرا، وما أشبه ذلك. فالمصنف أشار إلى بعض المصادر التي هي فوق الثلاثي من الأفعال وقد بدأ بهمزة وصل في الفعل ثم في المصدر تعاد أو يعاد هذا الهمز بالوصل أو القطع. مثلا عندك فعل إذا قلت الآن أكرم بدأته بهمز لكن الهمزة هذه همزة قطع، فهذه الهمزة للقطع في المصدر تأتي به بها وتكسرها، أكرم إكرام، وهكذا. هذا إشارة إلى بعض أحوال الهمزة في مصادر بعض هذه الأفعال. هذا معنى قوله غير الثلاثي بوصل الإنبودي ثالثه اكسر، قول ثالثه اكسر ثالثه فاكسر، ثالثه فاكسر أي اكسر ثالث هذا المصدر لهذا الفعل الذي هو فوق الثلاثي، وأتيت بالمصدر فإن الهمزة تكسره في البداية، وبعد ذلك اكسر ثالث الحرف من هذا المصدر، كما تقدم تقول انطلق مصدره انطي، فالحرف الثالث هو الطاء، هذا الحرف الثالث هو الذي يعني به في قوله ثالثه فاكسر، حتى تحصل على صورة المصدر، وبعد ذلك تجد صورة المصدر. انطلاق، لكن بعد كسر الثالث تأتي بمدة قبل الأخير، انطلاق، شفت الألف جاء بعد ذلك، انطلاق. وهذا معنى قوله وما بعد جمددي، أي ما بعد هذا الحرف الثالث أمدد، وهو الحرف الذي قبل الأخير. إيتي بألف قبل الحرف الأخير حتى تحصل على مصدر هذا الفعل. انكسار، شوف جيت بالألف، هذه مادة انكسار بعد كسر الهمزة في الأول، اكسر أيضا الحرف الثالثة، ثم أتي بألف قبل الأخير حتى تحصل على المصدر. انكسار، انطلاق، اطمئنان، اطمئنان، احرجام، استغفار. شفت استغ، تجدون فيه كسرا للهمزة في الأول، والثالث وهو التاء استغ تكسره أيضا، ثم تأتي بعد ذلك قبل الحرف الأخير بمدة حتى تتم صورة المصدر. استغفار، انطلاق، اجتماع وما أشبه ذلك. هذه قاعدة عامة. ثم قال: قال والعين من معتله حتما حذف، وعوض تاء غالبا منها ألف. ثم قال والعين من معتله حتما حذف، وحذف العين من معتله حتما، أي إذا كان عين هذا الفعل معتلا فإنك تحذف هذا العين المعتلة، تحذف هذا العين المعتلة. إذا قلت الآن أتى إتيام، هذا الياء موجودة ما حذف، إذا الفرق في هذا لا تأتي بالتاء إلا إذا أردت الوحدة إتيان، لكن أحيانا قد يكون العين معتلا وتأتي بصيغة المصدر فتحذف هذا العين، تحذف هذا العين، رأيت؟ تقول مثلا في العين روق أو راق، راق أو رام أو راجع أو راجع، هذا ثلاثي والكلام ليس في هذا، لكن لو جئت برباعية مزيدا فوق الثلاثي فتقول أراقه، شوف، فتجد في وسطه اعتلال، أراق، يريق، هذا المضارع. فالمصدر الآن إراقة العين الذي كان معتلا في المجرد راق يروق الألف هذه وهو العين. هل هذا حرف علة في هذا المصدر الذي هو أراقة وهو رباعي؟ هذه العين تحذف وتأتي بالتاء بدلا، تقول أراق إراقة، لأن إذا قلت إراقة وأتيت بالتاء بصيغة المصدر فإن الألف الذي كان موجودا فيه في المجرد وفي المزيد أيضا هذه العين حذف، لأن الألف الموجود الآن إراقة ألف المصدر إراقة ألف المصدر في هذه الحالة، وأما الألف الموجودة في الفعل فقد راح أي ذهب أي حذف، هذا معنى قوله والعين من معتله حتما حذف، أي وجب حذف هذا العين المعتل في هذا المصدر لغير الثلاثي، إذا جئت به تحذف هذا العين في المصدر إراقة. وعوض التاء غالبا منه ألف تكملا، إذن فالأصل إراق ثم تزاد التاء إراقة إراقة، هذا معنى قوله وعوض تاء. عوض تاء من هذا العين المحذوفة غالبا منها ألف، أي ألف أي عهد وزكن، فتقول إراقة. تقول مثال آخر من باب التمثيل، لأن الأمثلة تبين مثل هذه القواعد الصرفية، تقول نام، شوف وسطه نام حرف عنده نام، هذا الحرف للعلة وهي الألف أصله واو بدليل قولك النوم، فإذا قلت النام أصله نوم أو نوم ثم صار النام، وإذا زدت عليه فقلت أنام أنامه، هذا وجه، ويجوز أن تقول نومه، لكن كلامنا أو المثال الذي يمشي معنا إذا قلت أنامه أي جعله ينام، كما لو قلت نومه في المعنى، المعنى واحد لكن الصيغة مختلفة، أنامه ينيمه، فتقول في المصدر إنامة، أنامه إنامة. فالوسط حرف العلة حذف، وهذا الألف ألف المصدر، فالتاء عوض عن العين المحذوفة وجوبا، يعني لأنه لا يجمع بين المعوض والعوض، فالتاء عوض عن حرف العلة المحذوفة إنامة. تقول راجع راجع يروج رواجع، هذا مصدر، لكن إذا قلت أراجه أو أراجع أراجع ثم تأتي بالمصدر فتقول إراجة أو إراجة، فالتاء عوض عن العين المحذوفة، والألف الموجودة الآن ألف المصدر لا ألف العين حرف العين إراجة. رأيت؟ وما أشبه ذلك. تقول جال من باب الأمثلة، جال يجول جولالا كما تقدم، لكن إذا زدت على هذا الفعل فقلت أجال، أجال فكره في كذا يجيله، فتقول إجالة، فتهدف حرف العلة في الوسط وتأتي بألف هي ألف المصدر، وأما ألف الفعل في الأصل فقد حذف. وأنيب عن هذا التاء إجالة، تقول إجالة الفكر في الكون مفيد للعبرة، للعبرة في عظمة الله، إجالة الفكر أو الفكر. إذن فإجالة مصدر، التاء عوض عن العين المحذوفة. إذن فالأصل أن يقال إجوال، إجوال. شوف الواو موجودة عين الفعل، والألف بعده ألف المصدر، لكن في هذه الحالة لا تقول إجوال، تقول إجالة، فتهذف الواو وتبقي ألف المصدر وتنيب التاء المربوطة في آخره عن هذه الواو التي هي عين الفعل أصالة، فيصير إجالة، نابت التاء عن المحذوف عن العين المحذوفة. هذا معنى قوله والعين بمعتله حتما حذف، وعوض تاء غالبا منها ألف. نعم. قال وما بدي بالتاء إن صح لزم ضم لما قبيل آخر علم. نعم. ثم قال وما بدي من الأفعال التي هي أكثر حروفا من الثلاثي، وما بدي بالتاء إن صح لزم ضم لما قبل آخر علم، أي أن الفعل إذا بدأ بالتاء، وهذه التاء تكون زائدة، وكان صحيحا هذا الفعل، كما لو قلت تعلم، تقدم مثال تعلم بدأ بالتاء وهو صحيح معناه ليس فيه تعلم حرف علة، تعلم المجرد علم ثم تقول تعلم فتزيد التاء وتشدد اللام فتزيد حرفين تعلم، فهو صحيح. إذا كان الفعل هكذا ما الحكم؟ قال لزم ضم لما قبيل آخر علم، أي يلزم في مصدره أن تضم ما قبل الحرف الآخر، ما قبيل آخر. وكيف ذلك؟ تضم، تقول تعلم في المصدر، تقول تعلم، تعلم، وقال ما قبيل آخر أي ما قبل الآخر تضمه في المصدر، أي معناه تفتح جميع الأحرف إلا الأخير تفتهم جميعا تقول تعلم. فإذا أردت المصدر الآن تضم اللام وهو الذي قبل هو الذي قبل الأخير فقط قبل الأخير هذا مراد فتقول تعلم تجبر تجبر تنصر تنصر تصوف تصوف مثلا هذه مجرد أمثلة. إذن فتفته الأحرف الحرفان تحته الحرفين الذين قبل الأخير تاع الحرفين الذين قبل ما قبل الأخير تعلم الأخير هو الميم وما قبله هو اللام. إذن تضم هذه اللام الذي قبل الأخير وتترك بقية الحرفين مفتوحين فتحصل على المصدر تعلم تجبه تنصه تكيف وما أشبه ذلك لأن الفعل بدأ بالتاء تاء بالتاء تعلم تجبر تنصر وما أشبهه. هذه صيغة المصدر لهذا الفعل الذي ليس بثلاثي بل هو فوق الثلاثي وإن كان أصله ثلاثيا فزيد فيه ما زيد فصار فوق الثلاثي فتأتي بالمصدر منه إذا كان على هذا الوزن تفعل. نعم قال واكسره من معتله واكسره من معتله واكسره من معتله أي ما قبل الأخير الذي تقدم أنه يضم تعلم فإذا كان ما قبل الأخير معتلا اكسره اكسره حتى يكون مصدر أو ما قبل الأخير أيضا لو كان أخير آخره معتلا آخر معتلا هذا اعتلال الآخر هو المطلوب هنا. مثلا تقول تولى تولى آخر معتل في ألف فهذا في المصدر تفتح الحرف الأول التاء والثاني وهذا الذي قبل الأخير وهو اللام اكسر تولى توليا التولي اكسر ما قبل الأخير وهذا الأخير هو حرف عين. وكذلك تقول تراضى شوف الأخير حرف عين فعند المصدر أبقي جميع الحروف على شكلها تراضى لكن هذا الذي قبل الأخير وهو الضاد اكسره حتى تحصل على صيغة المصدر تراضيا. تقول توانى آخر معتل وفي المصدر تقول توانيا فتكسر ما قبل الأخير وهو النون توانيا والفعل التواني وما أشبه ذلك. هذا هو المقصود من قوله واكسره من معتله افهموا هذا وطبقوه هذا يحتاج إلى تطبيق. نتوقف وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.